يقول ما هو الصلة بين النوع الأول من التوحيد وبين الأصل الأول من أصول الثلاثة؟ ماذا يريد بالنوع الأول من التوحيد؟ هل يريد توحيد الربوبية أم توحيد الألوهية أم توحيد الأسماء والصفات؟ وعلى كل فأنواع التوحيد الثلاثة كلها مندرجة في معرفة الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.